الحمد لله من لجأ إليه بلغه فوق مأموله، ومن سأله أعطاه أكثر من سؤله. أحمده سبحانه من على من تاب إليه وأناب بعفوه وغفرانه وقبوله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة مؤمن بالله ورسوله، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله بين سبل الهدى وبلغ الدين كله بفروعه وأصوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أقاموا شرع ربهم بكماله وشموله، والتابعين ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأوصيكم أيها المسلمون ونفسي بتقوى الله عز وجل، فاتقوا الله رحمكم الله، فلقد نطقت الغير بالعبر، فانظروا لخلاصكم قبل انقضاء أعماركم، واعتبروا بمن مضى من القرون والأقران، وسلوا القبور عن ساكنيها، فالعاقل من راقب العواقب، ومن أخطأته سهام المنية قيده عقال الهرم، ألا يكفي زاجرا للمقيمين من رحل. فإذا عزمت يا عبد الله على الخير فبادر، فالموت يقصم العرى، وليس في الآخرة من عوض، وسكران الهوى بعيد الإفاقة. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. أيها المسلمون، داء وبيل وشر خطير يولد أعظم الشرور وينتج أشد المفاسد. كم أدميت به من أفئدة، وقرحت من أكباد، وقطعت من أرحام، وقتل من أبرياء، وعذب مظلومون، وطلقت نساء، وقذفت محصنات، وانتهكت أعراض، وتفككت أسر، وهدمت بيوت. بل كم قد أوقدت به من فتن، وأثيرت نعرات على مستوى الأفراد والأسر والبلدان والأقاليم، ففسدت العلاقات وساءت الظنون، ولم يدع مقترف هذا الداء للصلح موضعا ولا للود مكانا. مرض خطير من أمراض القلوب وآفات اللسان وأدواء المجتمعات، وعصرنا في إعلامه واتصالاته ومواصلاته ساعد على انتشاره وزاد في آثاره. هل عرفتم هذا الداء عباد الله؟ إنه مرض الوشاية والسعاية وبلاء النميمة وقالة السوء، نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد وزرع الأحقاد وبث الضغائن. النميمة رأس الغدر وأساس الشر. ولا تطع كل حلاف مهين، هماز مشاء بنميم، مناع للخير معتد أثيم، عتل بعد ذلك زنيم. صفات متواليات ونعوت متتابعات، كل خصلة أشد من الأخرى. حلاف كثير الحلف لأنه يعلم من نفسه عدم صدقه وشك الناس فيه وانتزاع الثقة منه. مهين حقير ولو بدا نظير الهيئة بهي الطلعة، لأنه لم يكرم نفسه في داخله ولم يقدر الناس. والمهانة صفة نفسية تلصق بالمرء ولو كان ذا جاه أو مال أو جمال. هماز غماز باللحظ واللفظ والإشارة والحضور والغيبة، مناع للخير عن نفسه وعن غيره، معتد متجاوز للحق والعدل والإنصاف، فضلا عن أن يكون من أهل الإحسان ونشر الخير والمحبة. أثيم واقع في المحرمات والغ في المعاصي عتل، فض قاس مكروه، ولو بدا فيه لطف متصنع، ورقة متكلفة، زنيم شرير يحب الإيذاء ويستمتع ببذل الشر وزرع الأحقاد. النمام معاشر الأحبة ذو الوجهين يقابل هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه، متلون حسب المواقف والمصالح. ما دفعه إلا عداوة وبغضاء، أو مشاركة أصحاب السوء ورفاق الرذيلة، أو حب التحدث، أو التزين في المجالس بأعراض الناس، أو إرادة السوء بمن حكى عنهم ووقع فيهم. الواشي ينسى نفسه ويشتغل بعيوب غيره، إن علم خيرا أخفاه، وإن درى بشر أفشاه، وإن لم يعلم هذا ولا ذاك امتطى مطية الكذب، وبئس مطية الكذب زعموا. الواشون والنمامون باعوا دينهم بدنيا غيرهم، ورضا الناس بسخط الله، تملقوا الناس ولم يخافوا الله، لا يألون الأمة خسفا، والأمانة تضيعا، والأعراض انتهاكا وتقطيعا. النمام لسانه حلو وقلبه يلتهب، يفسد في ساعة ما لا يفسده الساحر في سنة، لا يعرف للشهامة سبيلا ولا للمروءة طريقا. كم حمل هذا النمام من الأوزار والآثام والخطايا، ولهذا جاء في الحديث الصحيح لا يدخل الجنة نمام، متفق عليه من حديث حذيفة رضي الله عنه. وقد مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة، وأما الآخر فكان لا يستتر من البول، متفق عليه. وفي الحديث عند مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أنبئكم العضه هي النميمة القالة بين الناس. وفي الحديث الآخر تجد من شر الناس عند الله يوم القيامة ذا الوجهين الذي يأتي هؤلاء بوجه وهؤلاء بوجه. ويقول أبو هريرة رضي الله عنه النمام شر خلق الله، وقد أجمعت الأمة على تحريم النميمة، فهي من أعظم الذنوب والكبائر. وفي الحديث شر عباد الله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العنت، أخرجه أحمد. معاشر الإخوة، النميمة مبنية على الكذب والحسد والنفاق، وهذه أثافي الذل، وكفى بذلك قبحا وذما وسوءا. النميمة من شر ما منيت به الفضائل ورزئت به العلاقات. والنميمة وقاكم الله تكون بالقول وبالكتابة وبالرمز وبالإشارة وبالإيماء. معاشر الإخوة، والنميمة تقع بين الأسر والأزواج، تضرم النار في البيوت العامرة، وتنشر الفرقة في الأسر الكريمة، تغير الصدور وتقطع الأرحام، وتقع في الموظفين والمسؤولين وأصحاب الأعمال بقصد إلحاق الضرر والحرمان من المستحقات المالية والوظيفية. وليحذر الكبراء والوجهاء والعلماء من بعض الجلساء ممن قلت ديانته وضعفت أمانته، الذين يرضون الناس بسخط الله. فعلى هؤلاء الفضلاء الكرماء التثبت فيما ينقل، والتمحيص فيما يقال، حتى لا تبسط أيدي وتقوى أطماع، ومن ثم تحل العقوبة بالأبرياء وتؤكل أموال الضعفاء. ومن أهم ما يجب التنبه إليه والتحذير منه والتمعن فيه ما تتناقله وسائل الإعلام، وما يكتبه بعض الكاتبين من قال فلان وأخبر فلان ورأى فلان، ومن ذلك ما تمارسه بعض وسائل الإعلام وشبكات المعلومات والاتصالات ومواقع التواصل الاجتماعي فيما يعرف بالتعليقات والتحليلات والأخبار والمتابعات والأحداث، فهي لا تخلو من وشاية وسعاية وتحريف على جهات الغمز واللمز والطعن المباشر وغير المباشر، مما يثير الفتن ويثير النعرات الإقليمية والمذهبية والسياسية في أكاذيب وأراجيف وظنون لا تقف عند حد. وفي أيام الحروب والفتن واضطراب الأحوال وظروف الشائعات يعظم الأمر ويشتد الخطب، مما يدعو إلى مزيد من الحيطة والحذر والتحري. ناهيكم بما تبلغه هذه الكلمات والتعليقات المبطنة، ناهيكم بما تبلغه هذه الكلمات والتعليقات المبطنة بالوشاية والنمنمات تبلغه في أصقاع الدنيا وآفاقها، وقد ركبت القاعدة الظالمة الغاية تبرر الوسيلة، فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. معاشر المسلمين، ومن حملت إليه النميمة أو بلغته وشاية أو حضر مجلس نمام أو سمعه فينبغي ألا يصدقه، فإنما هو فاسق. وقد قال عز شأنه: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. كما يجب بغض هذا المسلك والنفرة منه، فهو معصية من أكبر المعاصي وكبيرة من كبائر الذنوب. والأجمل بالمسلم والأجدر ألا يسيء الظن بأخيه الذي نقل عنه كلام، ثم إذا سمع كلاما أو بلغه حديث فلا يتجسس ولا يتتبع، وليحذر أن يكون نماما ليحكي ما بلغه وينقل ما سمعه، ومن قبل ذلك وبعده فليتق الله ولينصح ولينكر بالحكمة والموعظة الحسنة، فالخطر عظيم والأثر جسيم، نصحا لإخوانه وحبا لهم وشفقة عليهم، فيسعى في كل ما يؤلف القلوب ويجمع الكلمة ويحفظ المودة وينبذ الفرقة ويجنب البغضاء. فاحذروا رحمكم الله وعافاكم، ومحصوا وتحققوا ولا تتعجلوا، واعفوا واصفحوا واغفروا واسمعوا واطيعوا. سعى رجل الى علي رضي الله عنه برجل فقال علي رضي الله عنه: يا هذا، ان كنت صادقا فقد مقتناك، وان كنت كاذبا عاقبناك، وان شئت الإقالة اقلناك. فقال: اقلني يا امير المؤمنين. وسعى رجل بالليث بن سعد الى والي مصر، فبعث الوالي الى الليث، فلما دخل عليه قال الوالي: يا ابا الحارث، ان هذا ابلغني عنك كذا وكذا. فقال الليث: سله اصلح الله الامير عما ابلغك، اهو شيء ائتمناه عليه فخاننا فيه فما ينبغي ان تقبل من خائن، او شيء كذب علينا فيه فما ينبغي ان تقبل من كاذب؟ فقال الوالي: صدقت يا ابا الحارث. وجاء رجل الى وهب بن منبه فقال: ان فلانا يقول فيك كذا وكذا. فقال: اما وجد الشيطان بريدا غيرك؟ وبعد عباد الله، فكم جرت هذه الصفة الذميمة على كثير من الابرياء والغافلين طاهر القلوب سليم الصدور، كم جرت من مآسي، وكم قضت على انفس، وسلبت من اموال، وشتتت من اسر، واوقعت من علماء، واخرجت من ديار، وجلبت من محن، واضرت بصالحين مطمئنين، وحرمت اطفالا وامهات من اسرهم واهلهم، قطعت ارزاقا ومنعت نفقات بدون جناية اقترفوها بل بوشاية كانوا ضحيتها. الا فاتقوا الله رحمكم الله. فكم هي نعمة الله على عبده الا يكون ممن يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، ويعصمه الله من النميمة، ويحفظه من الوشاية، ويحميه من قالة السوء. ومن أعد السلامة فليجتنب كثرة الكلام وإفشاء الأسرار وقبول مقولات الأقوام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع مالا وعدده يحسب أن ماله أخلده. كلا لينبذن في الحطمة، وما أدراك ما الحطمة؟ نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة، إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. نفعني الله وإياكم القرآن العظيم وبهدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه وتوبوا إليه يغفر لكم، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وهو بالحمد جدير، أحمده سبحانه وأشكره على فضله العميم وخيره الوفير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، البشير النذير والسراج المنير، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ذوي القدر العلي وأصحابه أولي الشرف الكبير والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن على طريق الحق يسير وسلم التسليم الكثير. أما بعد، فإخوانك أيها المسلم فإخوانك من إذا فارقتهم حفظوك، وإذا غبت عنهم لم يعيبوك، ومبلغك الشر كباغيه لك، ومن أطاع الواشي أضاع الصديق، ومن نم إليك نم عليك، ومن بلغك السب فقد سبك، وشر من الساعي من أنصت إليه، ولو صح ما نقله النمام إليك لكان هو المجترئ بالشتم عليك. أما من نقل عنه الكلام فهو أولى بحلمك وصفحك، لأنه لم يقابلك بالسوء والشتم. ويكفيك في ذلك قول نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم: لا يبلغن أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر، أخرجه أحمد. فالعاقل يغضي عما ينقله الوشاه، ويتحاشى عما لا يليق بأهل العقل والحكمة، إذ عند التأمل والنظر ترى أن قصد النمام إلى المخبر أكثر من قصده إلى المخبر به. فاللوم على من أعلمك لا من كلمك. قيل لأم الدرداء رضي الله عنها: إن رجلا نال منك عند عبد الملك بن مروان، فقالت: إن اتهمنا بما ليس فينا فطالما زكينا بما ليس فينا. على أنه من نقل إليه من أخيه نميمة فلا مانع أن يعاتبه على الهفوة ويقبل عذره إذا اعتذر، من غير تعنيف في العتاب. ومن ثم توطين النفس على الإكثار من الشكر عند الحفاظ والصبر عند الضياع. والرفق بالجاني عتاب، والصفح من شيم الأحرار. ألا فاتقوا الله رحمكم الله، وحافظوا على أخوة الإسلام ورابطة الإيمان. فمن أراد أن يسلم من الإثم ويبقى له ود الإخوان فلا يقبل قول أحد في أحد، فقد أحب قوم بقول قوم وأبغضوهم بقول آخرين، فأصبحوا على ما سمعوا نادمين. هذا، وصلوا وسلموا على النبي على الرحمة المهداة والنعمة المسداة نبيكم محمد رسول الله، فقد أمركم بذلك ربكم في محكم تنزيله، فقال عز شأنه: وهو الصادق في قيله قولا كريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد الحبيب المصطفى والنبي المجتبى، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة الراشدين الأئمة الحنفاء المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعن معهم بعفوك وجودك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والملاحدة وسائر أعداء الملة والدين. اللهم أمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا بتوفيقك، وأعزه بطاعتك، وأعلي به كلمتك، واجعله نصرة للإسلام والمسلمين، واجمع به كلمة المسلمين على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وفقه ونائبيه وإخوانهم وأعوانهم لما تحب وترضى، وخذ بنواصيهم للبر والتقوى. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين للعمل بكتابك وبسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة لرعاياهم، واجمع كلمتهم على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم وأبرم لأمة الإسلام أمن رشد يعز فيه أهل الطاعة، ويهدى فيه أهل المعصية، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وابسط عليهم أمنهم، واجمع كلمتهم، واكشف كربهم، وأزل غمهم، وطيب معاشهم، وارخص أسعارهم، واحفظهم بحفظك